وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم رأس العلماء وهم أئمتهم، ثم يليهم من كان بالله يعرف من العلماء. كلما كان العالم أعرف بالله كان أخشى لله وأقوى بحقه وأبعد عن مواضع غضبه، وكلما زاد العلم بالله وبدينه زاد الخوف من الله وزادت الخشية والحذر. ولما جاء بعض الصحابة يسأل عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر، يسأل أزواجه عن عمله في السر، فكأنهم تقالوا ذلك، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني أسهر، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني دائما، قال أما الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، يعني أنام على الأرض، قال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وذكروا أشياء. فلما بلغ النبي ذلك، لما أخبرنا بخبرهم، قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ليس العلم التكلف والتشديد وترك ما يسر الله من الرخص، لا، العلم الامتثال، قال الله قال الرسول، الامتثال بما شرع الله، طاعة الله ورسوله، وليس العلم التكلف وتعاطي الحرج والشدة، ولكن يعمل بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقبل رخص الله التي يسر فيها سبحانه على عباده. يسروا ولا تعسروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات السعادة وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في الدين ويتعلم ويتبصر، هذا من علامات الخير. ومن علامات الشر الإعراض والغفلة والجهل، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، هذا حسد غبطة، يعني لا أحد يغبط ويتمنى الإسلام مثله إلا في اثنتين، إحداهما رجل أعطاه الله مالا فسلطها على إنفاق في الحق وتصريفه في الحق والإحسان فيه إلى الناس، هذا يغبط بهذا الخير العظيم. والثاني رجل أتاه الحكمة الفقه في الدين فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هذا يغبط أيضا. واللفظ الآخر رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به أنا علي وأنا النهر، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن رزقه الله المال الطيب وأنفق في وجوه الخير فهو مغبوط، ومن رزقه الله العلم النافع والبصيرة ويعمل بذلك هو مغبوط. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب يعني أراضي منهفضة أمسكت الماء، أجادب ما تنبت لكنها أمسكت الماء حتى نفع الله بالناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما في قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أحوال الناس مع الدين، هذه أحوالهم مع العلم الذي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم منهم تفقهوا في الدين وتعلموا وتبصروا ونفعوا الناس وعلموهم وأفتوهم ودرسوهم، وقسم حفظه نقلوا العلم وحفظوه، نقلوا القرآن وحفظوه، حفظوا العلم وبلغوه الناس، ما كان عندهم الفقه الكامل لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ. فالأول مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء حتى شرب الناس وسقوا وزرعوا، يعني حفظوا القرآن حفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموه الناس لكن ما عندهم سعة الفقه فيه وتفييد ينابيع ما فيه من العلم وتبصير الناس. وغالب الناس مثل قيعان، غالب الخلق لهم المثل الثالث قيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء، يعني معرضون غافلون لا عندهم لا علم ولا عمل، أكثر الخلق لا عندهم علم لا يعلمونها الناس ولا يعملون به، معرضون غافلون فلا علم ولا عمل، كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نسأل الله السلام. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المتفقهين في الدين والعاملين به والمعرضين عنه. وفق الله الجميع. حد العلم الواجب على الإنسان ما لا يسعه جهل، معرفة الواجب الله عليه وحرم عليه ما لا يسعه جهل. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بأس به، له طلب جيد. أحسن الله إليك. بعض أشرطة الدعاة مؤثرة كانت سبب بهداية عدد كبير بعد سماعهم الشريط، هل يشترك بالأجر موزع الشريط ومحل التسجيلات مثل الدعاة كمثل الذين يدخلون بالسهم الواحد الجنة؟ الأقرب والله أعلم أن صاحب الشريط على أجره، والذي وزع أهل الناس على أجره كلهم من دعاة الخير إذا كان شريطا صالحا مفيدا، فصاحبه على أجر والموزع له مثل اللي ينشر الكتب وينقل المحاضرات إلى الناس ويكتبها ويوزعها إلى الناس، شركة في الأجر. جزاك الله خير. هذه الغبطة من غير أن يتمنى زوال النعمة، نعم، يغبطها على ذلك، نعم، ولا يتمنى، نعم، يغبطها على الخير ويحب لها الخير ولا يحب زوال النعمة عنه، بل يحب له الخير ويدعوه إلى الخير ويرغبه في الخير. فهم من هذا يغبط ويدعى له بالتوفيق ولا يحسد. السلام عليكم. مساك الله بالخير. طال عمرك صحتك أمس من العصر من الحجة الليلة الحرمة حقتي الجنة اللي عندي سمعت، وأنا ما فسرت لك هي معطيت أن الحجة هي جاتني الحجة وأنا وهي عندي سمعت الحرمة اللي عاجزة من حالها حجة عمل حجتها لها هي نفسها عاجزة من حالها وعمياء سمعت، وأنا باخذها أصلح إذا أعطك شيء هذا بس، نعم نعم بس إن أعطيتي إياها نعم بس. جزاك الله خير.